والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآية. في الآية الأولى في قوله تعالى وإن منهم أي من أهل الكتاب أو من اليهود خاصة لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب وفي قوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله كذب من أهل الكتاب أو من اليهود على الله جل وعلا. وفي هذه الآية التي معنا كذب أهل الكتاب أو كذب اليهود على الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يكذبون على الرسل بعد كذبهم على الله تبارك وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ما كان يعني ما ينبغي وما يليق وما يمكن أن يصدر لأن الله جل وعلا أعلم بمن يحمل رسالته فلا يحمل جل وعلا رسالته إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه لا يقول إلا الحق. ما يمكن أن يعطي الله جل وعلا نبوته ورسالته لكذاب مفتري يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما يمكن أن يصدر هذا لأن الله جل وعلا أعلم بمن يصلح لحمل الرسالة فلا يحملها جل وعلا مفتر ولا كذاب. وفي سبب نزول هذه الآية أقوال للعلماء رحمهم الله. قيل نزلت لما حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم أناس من علماء اليهود ومن علماء نصارى نجران اجتمعوا قال يهودي كأنك يا محمد تريد منا أن نعبدك. وقال المبعوث من نصارى نجران: نعم يا محمد كأنك تريد منا أن نعبدك. قال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، ما بهذا بعثني أرسلني ربي، وإنما أرسلني بعبادته وحده لا شريك له. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقيل إنه جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا نسجد لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي السجود إلا لله. وأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية. وقيل نزلت في عبادة النصارى لعيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، عبدوه وزعموا أنه أقرهم على ذلك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية. ثلاثة أقوال: قيل في قول اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم: كأنك يا محمد تريد منا أن نعبدك، أو قول الصحابي رضي الله عنه ولعله الذي رأى الفرس والروم يسجدون لملوكهم تعظيما لهم فقال: يا رسول الله، أنت أحق بالتعظيم، عن حسن قصد، ألا نسجد لك؟ فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. والسجود عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا. وقيل نزلت في عبادة النصارى لعيسى بن مريم، ويزعمون أنهم أمروا بهذا. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية. وهذه غير متنافية، يصلح لهذا وهذا والحمد لله، سواء قال اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، أو الصحابي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أو ما زعمته اليهود في عبادتهم لعيسى بن مريم. ما كان لبشر، يعني ما يليق وما يناسب وما يمكن أن يصدر من بشر، وسجله جل وعلا باسم البشرية، يعني البشر مخلوق، والمخلوق لا يصلح أن يكون معبود، وإنما المعبود هو الخالق جل وعلا. وأما المخلوق، المخلوق فقير محتاج، قد لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره، وهو مخلوق مربوب من قبل الله، فما يصلح أن يكون معبودا مع الله. وبشر يصدق على جميع بني آدم، يقول العلماء: لا واحد له من لفظه، كالقوم والرهط. القوم جمع، ولا يطلق ولا ليس له واحد من لفظه، مثل مسلمون ومسلم، مسلمون له واحد من لفظه وهو مسلم، مؤمنون له واحد من لفظه وهو مؤمن، وهكذا. لكن بشر ما له واحد من لفظه، يطلق على الجمع وليس له واحد من لفظه، مثل قوم ورهط. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. وما المراد بهذا البشر؟ على القول الأول والثاني المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان له أن يقول للناس كذا لأنه بشر. وعلى القول الثالث المراد بالبشر عيسى ابن مريم عليه السلام. ما كان لبشر أن يؤتيه الله، يعطيه الله ويوحي الله إليه ويبعثه الله جل وعلا إلى الخلق، يؤتيه الله الكتاب. المراد بالكتاب على القولين الأولين القرآن العظيم، وعلى القول الثالث الإنجيل الذي أعطى الله جل وعلا وأوحاه إلى عيسى. أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، الفهم في دين الله والإدراك والتمكن من العلم، والنبوة، النبوة المنزلة العالية الرفيعة. وأعلى ما يوصف به المخلوق العبودية لله مع النبوة والرسالة. النبوة من إذا قل نبى الشيء يعني ارتفع شأنه، والنبوة رفع لشأن هذا المخلوق الذي رفع الله شأنه جل وعلا. الحكم والنبوة، ثم يقول للناس، يعني ما يمكن أن يصدر مثل هذا، أن يكون بشر يصطفيه الله جل وعلا على الخلق بهذه الأمور ثم يقول للناس كذا وكذا، كونوا عبادا لي من دون الله، ما يمكن. لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عيسى عليه السلام، لأن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، ما يجعل رسالته عند إنسان مفتري أو يقول للناس اعبدوني أبدا. من دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من الطواغيت، ولا يمكن لمن أعطاه الله جل وعلا النبوة والرسالة وأوحى إليه بالكتاب أن يكون كذلك. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعبدوني أو اسجدوني أو أطيعوني في معصية الله، ولكن كونوا ربانيين. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، وفي هذا ذم لعلماء اليهود والنصارى، مدح للأنبياء والرسل بأنه ما يمكن أن يصدر منهم هذا، وأن من صدر منه شيء من هذا فهو يستحق الذم. وقد صدر من علماء اليهود وعباد النصارى، كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهم دعوا الناس إلى أن يعبدوهم، وقال علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية يا رسول الله لسنا نعبدهم أو ليسوا يعبدونهم، لأنه تنصر هو رضي الله عنه، لسنا نعبدهم. قال أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. يعني إذا قالوا هذا الحلال لو نعرف أنه حرام حللناه، وإذا قالوا هذا حرام لو عرفنا أنه حلال حرمناه لقولهم. فقال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم. فالأحبار والرهبان وعلماء السوء الذين يدعون إلى طاعتهم في معصية الله لهم حظ عظيم من هذا الذم في هذه الآية الكريمة، وتبرئة للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أن يدعوا إلى ذلك. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني أطيعوني فيما أمركم به ولو أنه معصية لله، ولكن العلماء ولكن من يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ولكن يقول للناس كونوا ربانيين. هذا القول الذي يصدر من الرسل ومن يوحى إليه ومن يعطيه الله الكتاب، يصدر منه أن يقول للناس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين. معنى كونوا ربانيين في قوله تعالى ربانيين قولان للعلماء، يعني كونوا ربانيين يعني مربين للناس، والمربي للناس هو من يبدأ بهم في العلم شيئا فشيئا، مثل المربي للمولود. المولود الصغير لو أعطي ما يعطى الكبير ضره، وإنما يعطى شيئا فشيء، وكل بين فترة أخرى يزيد في العطاء فيما يعطى ويغذى ويربى عليه. وكذلك العالم الرباني يبدأ مع من يعلمهم شيئا فشيئا، وهذا من الحكمة ألا يعطى مثلا من هو في الابتداء ما هو مقرر على الجامعة، ولا يعطى من هو في الابتداء ما هو مقرر على الثانوي والمتوسط، وإنما يعطى شيئا فشيئا. فهو يأمر الناس، من يوحى إليه يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، يعني مربين للناس على عبادة الله جل وعلا وعلى ما يطيقونه. رباني يعني مربي، أو رباني منسوب إلى الرب جل وعلا، يعني أنه يأمر بما يأمر به الرب وينهى عما ينهى عنه الرب، نسبة إلى الرب تبارك وتعالى. رباني قال هذا رباني، يعني يأمر بما يأمر به الرب وينهى عما ينهى عنه الرب، والمعنيان متقاربان، الأول من التربية وهو الإعطاء شيئا فشيئا، والثاني من النسبة إلى الرب جل وعلا. رباني يعني منسوب إلى الرب تبارك وتعالى في أنه يأمر بما يأمر به الرب وينهى عما ينهى عنه الرب. وقالوا الألف والنون هذه للنسبة رب رباني، كما يقال يقول العرب لكبير اللحية لحياني لحياني، يعني كبير اللحية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أو بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءتان سبعيتان. بما كنتم تعلمون يعني تعرفون، أو بما كنتم تعلمون الكتاب المنزل من الله جل وعلا، وبما كنتم تدرسون يعني تأخذون العلم، أنتم بكونكم تأخذون العلم وتعلمون ما فيه، كونوا هكذا في تعليم الناس ودعوتهم إلى الله جل وعلا. فالرسل تأمر الناس بأن يكونوا معلمي خير ودعاة إلى الله جل وعلا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الرسول أو البشر الذي أوحي إليه ما يمكن أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الملائكة عباد الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يتصور ولا تتأتى منهم المعصية أبدا، فهم معصومون منها. والنبيين هم أفضل بني آدم، لأن الله جل وعلا اصطفاهم بالنبوة والرسالة. فإذا كانوا ما يأمرون الناس بعبادة هؤلاء، فمن باب أولى ألا يأمر الناس بعبادة أي مخلوق، فهم ما يأمرون بعبادة من هو أفضل الخلق ما يؤمر بعبادته، فمن باب أولى ألا يؤمر بعبادة من هو دون ذلك. ولا يأمركم النبي أو البشر الذي أوحي إليه أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما يأمركم بهذا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل يتصور أن يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم بالكفر بعد إذ كنتم مسلمون؟ هل يتصور أن يأمركم عيسى بالكفر بعد إذ كنتم مسلمون؟ ما يتصور أن يتأتى هذا ممن اصطفاه الله جل وعلا. وفي هذا تبكيت وتوبيخ لليهود والنصارى الذين افتروا على عيسى عليه السلام، أو يفترون على محمد بأنه يأمرهم بعبادة نفسه عليه الصلاة والسلام. فلامهم الله جل وعلا ووبخهم أولا على افترائهم عليه، ثم على افترائهم على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهالي نجران نصراني وقال له الرئيس: أولاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من دون الله، أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب، كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وفي المسند أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم القيام، ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين. قال ابن عباس: أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن: فقهاء. الرباني العالم الذي يعمل بعلمه يقال له رباني، كما قال محمد ابن علي بن أبي طالب المسمى محمد بن الحنفية لتمييزه عن أولاد علي من فاطمة رضي الله عن الجميع. محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس رضي الله عنه قال: مات رباني هذه الأمة. ابن عباس العالم العامل بعلمه رضي الله عنه وأرضاه، وقيل هو العالم بالحلال والحرام، ولا منافات، لأن العالم بالحلال والحرام يصدق على العالم العامل بعلمه. يقول محمد بن حنفية رحمه الله: اليوم مات رباني هذه الأمة، يعني ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وقال الحسن: فقهاء. وعن الحسن أيضا، يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذه الآية قوله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذه الآية الكريمة تحث على من علم علما أن يحرص على تعليمه، تطبيقا لهذه الآية الكريمة. ولا يكفي من المرء أن يتعلم بنفسه، وإنما يتعلم ويعلم مما علمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.